خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أحداث قصتنا اليوم تبدأ في مكة، وذلك في أيام الجاهلية. تبدأ مع رجل يدعى أبو العاص ابن الربيع، والذي تزوج فتاة تدعى زينب من أشرف بنات قريش، لتبدأ بعدها قصة حب فريدة. عاشت زينب حياة سعيدة في كنف زوجها، وكانت خير الزوجة لأبي العاص، وكان هو خير الزوج الفاضل الذي أحاطها بالحب والأمان. وشاء الله تعالى أن يكون ثمرة هذا الزواج السعيد طفلين أنجبتهما زينب، علي وأمامة. خرج أبو العاص ابن الربيع مسافرا للتجارة كعادته، ولدى عودته سمع من المشركين بأمر الدين الجديد، محمد بن عبد الله يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. دخل أبو العاص على زوجته زينب، وأخذ يردد أقوال المشركين في النبي عليه الصلاة والسلام ودينه. في تلك اللحظة وقفت زوجته زينب موقف الصمود، أخبرت زوجها بأنها أسلمت وآمنت بكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فقال لها أبو العاص: يا زينب، ألم تسمعي ما يقوله أهل مكة؟ قالت زينب: لا يعنيني ما يقوله أهل مكة، ما كنت لأكذب أبي وما كان أبي كذابا. نعم، زينب التي أتحدث عنها هي زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام. ولم تقف زينب عند هذا الحد، بل دعت زوجها إلى الإسلام، لكنه أصر على كفره قائلا: إني أكره أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته. هذا الخلاف الذي جرى بين الحبيبين عكر صفو الحب الصافي الذي جمعهما. فلما كانت الهجرة، أتت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنته في البقاء بمكة مع زوجها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. فظلت زينب في مكة إلى أن كانت موقعة بدر. قرر أبو العاص ابن الربيع الخروج للحرب والوقوف مع صفوف قريش ضد المسلمين. زوجها الذي أحبته سيقاتل أباها، موقف صعب. وكم كانت زينب تخشى هذه اللحظة. خرج أبو العاص تاركا زوجته وطفليه في مكة غير آبهن بزينب وطلبها البقاء منه في مكة. وشاء الله أن تنتهي غزوة بدر بانتصار المسلمين، ويقع أبو العاص أسيرا في أيدي المسلمين. ولما بلغ أهل مكة خبر فداء الأسرى، لم يكن لدى السيدة زينب شيئا ثمينا تفتدي به لتخليص زوجها. ماذا فعلت؟ خلعت قلادة كانت تزين بها صدرها، وبعثت بهذه القلادة إلى المدينة. فلما وصلت هذه القلادة إلى المدينة رآها النبي عليه الصلاة والسلام، عرفها، فرق لها رقة شديدة. هذه القلادة أيها الأحبة لها ذكريات في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القلادة كانت لخديجة بنت خويلد، لعله عليه الصلاة والسلام تذكر أيامه الأولى مع زوجه السيدة خديجة. فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وأطلق سراح أبي العاص، وأخذ عليه العهد أن يخلي سبيل زينب إليه، ففعل وبعث بالسيدة زينب إلى المدينة المنورة. وحصل أنه قبل فتح مكة، وبينما كان أبو العاص عائدا في قافلة من الشام إلى مكة حاملا معه أموال قريش التي اؤتمن عليها، تعرضت قافلته لسرية بقيادة زيد ابن حارثة، وتمكنت من الحصول على كل ما تحمله تلك القافلة من متاع. هرب أبو العاص متوجها إلى أين؟ إلى المدينة ليلا ليستجير بزوجه السيدة زينب. دعته للإسلام فأبى، ومع ذلك أجارته عندها. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دخل على ابنته فقال: أي بنية أكرمي مثواه. سبحان الله، إنها أخلاق الأنبياء. ثم قال لها: ولا يخلص إليك، فإنك لا تحلين له ما دام مشركا. واستشار النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة رد الصحابة الأموال على أبي العاص، وقال: إن هذا الرجل أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإني أحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم، فأنتم حق به. فاتفق الصحابة جميعا على إعادة المال لأبي العاص. رجع أبو العاص بالمال إلى مكة، وأعطى كل واحد من قريش نصيبه من المال، وسألهم: هل تفقدون من شيء؟ قالوا: لا، لقد أديت الأمانة. ثم قال أبو العاص: أما أنا فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. جمع أبو العاص متاعه وعاد إلى المدينة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفرحون بعودته ليكمل فرحتهم تلك بالإسلام. وبعد إسلام أبي العاص أعاد النبي عليه الصلاة والسلام زينب إليه بنكاحه الأول، وعاشا معا من جديد والإسلام يجمعهما، فرضي الله عنهما. سبحان الله، كم في هذه القصة من عبرة وعظة. زوجة تقدم رضا ربها على رضا زوجها، وضحت بمحبة زوجها من أجل محبة دينها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جانب آخر، وقفت هذه الزوجة بجانب زوجها وقت الحاجة مع كفره، فكانت سببا في هدايته وإسلامه. كثير منا قد لا تكون لديه الجرأة الكافية لتقديم طاعة الله ورسوله على طاعة المخلوقين، أما العظماء فلهم شأن آخر. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادة الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل